ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان، أحدهما بيان المباني بمعرفة كيفية قراءتها، بيان المباني بمعرفة كيفية قراءتها، والآخر بيان المعاني بتفسيرها وإيضاحها، بيان المعاني بتفسيرها وإيضاحها. فكان بيانه صلى الله عليه وسلم للمبنى بكيفية تلقيه، فلقنهم وفق ما تلقى صلى الله عليه وسلم عن جبريل، فأخذوا عنه مبناه لفظا كما بيّن لهم صلى الله عليه وسلم معاني القرآن الكريم، فأوضح لهم ما يحتاج إليه منه. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن نوعان. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن نوعان، أحدهما بيان خاص والآخر بيان عام، أحدهما بيان خاص والآخر بيان عام. والمراد بالبيان الخاص ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم متعلقا ببيان آية معينة في القرآن بقوله، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من بيان متعلق بآية في القرآن من قوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبيان العام ما كان عليه من سنة وحال وسيرة، ما كان عليه من سنة وحال وسيرة، فإنها تفسر معاني القرآن الكريم، فإنها تفسر معاني القرآن الكريم. فمثلا الحديث الذي ختم به كتاب المعجم المختار، وهو حديث عدي بن حاتم عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهذا الحديث مفسر لقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا تفسير، وهذا بيان للمعاني على وجه خاص، على وجه خاص. مثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى أوقات للصلوات الخمس في اليوم والليلة كما هو معروف في حاله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحري هو تفسير لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فما كان عليه فعله صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة هو بيان عام لهذه الآية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن إما على وجه خاص وإما على وجه عام. وبهذا التحرير يتبين جواب إشكال شهير، وهو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا؟ وجوابه: إن أريد به التفسير الخاص فنعم أم لا؟ فلا. إن أريد به التفسير الخاص يعني كل آية نقل عنه حديث منها فيها فلا، وإن أريد به التفسير العام فالجواب نعم أم لا؟ نعم. وإن أريد به التفسير العام فنعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وسيرته وسنته ما يكون تفسيرا للقرآن الكريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن موجب كون النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن لأمته هو أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، لأن كل كلام فالمقصود منه معانيه دون مجرد ألفاظه. ولذلك تقدم أن ابن فارس قال: الكلام لفظ مفهم، الكلام لفظ مفهم، فيراد من المباني الإيصال إلى المعاني. وبين رحمه الله تعالى أن الافتقار إلى بيان المعاني المتعلقة بالقرآن الكريم تشهد به العادة، فإن العادة الجارية في الخلق والسنة المتواطئة عليها بينهم أن من اجتمع من أرباب الفنون على كتاب ما فإنهم لا ينتفعون به إلا بفهم معانيه، فأهل الحساب والطب والنحو والفلك لا يريدون مجرد الألفاظ، وإنما يريدون المعاني التي يتضمنها ذلك الكتاب. وكذلك القرآن الكريم لا يراد مبانيه دون معانيه، وإنما يراد الوقوف على المعاني. ولا يقع للإنسان كمال الانتفاع بالقرآن وشهود لذته إلا بمعرفة تفسيره. قال أبو جعفر ابن جرير: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف تفسيره كيف يلتذ بقراءته، يعني أنه لا تتم له اللذة في قراءة القرآن إلا بفهم المعاني. وكلما نقص هذا الأصل فيه نقص انتفاعه بلذة قراءة القرآن الكريم. ثم بين رحمه الله تعالى أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وإنما كانوا كذلك لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلغتهم ففهموا ما جاء في القرآن الكريم، وكان الخلاف بينهم في تفسير آيات منه قليلا جدا. ثم قال المصنف: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، فإذا وجدت هذه المعاني في عصر من العصور زاد شرفه لما تكون عليه القلوب من الصلاحية التامة، فتجتمع بذلك القلوب وتأترف النفوس، وهو الذي كان عليه الخلق في العصر الأول في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فوجد الاجتماع والائتلاف وحصل الانتفاع الأعظم بالقرآن الكريم لما كانوا عليه. وجماع ما كانوا عليه أمران: أحدهما سلامة القلوب المدركة، والآخر صحة العلوم المدركة. فكانت قلوبهم خالية من الغش والدغل والحسد وغير ذلك من أنواع مفسدات القلوب، وكانت علومهم صحيحة، فإن علوم الأوائل أجل من علوم الأواخر، فكان لهم من فصاحة اللسان والبيان ومعرفة مواقع الكلام ما ليس للمتأخرين، ولهذا شرف علمهم وعظم. ثم ذكر رحمه الله أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقن أصحابه القرآن لفظا ومعنى، ثم أخذه التابعون عن أولئك الصحابة، فهم مقتدون بهم كما أنهم مقتدون بهم في علم السنة، فإن التابعين نقلوا السنة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يكون الأصل فيما تكلموا فيه من التفسير أنه مما أخذوه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التابعين من أنفق من زهرة عمره ووقته في ملازمة الصحابة ما رام به فهم كلام الله عز وجل، فصح عن مجاهد عند الدارمي وغيره أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، وصح عن أبي الجوزاء الربعي

فالاختلاف نوعان، أحدهما اختلاف التنوع وهو ما يمكن فيه صحة المعنيين معا، وهو ما يمكن فيه صحة المعنيين معا، والآخر اختلاف التضاد وهو ما لا يمكن معه صحة المعنيين معا، وهو ما لا يمكن معه صحة المعنيين معا. فالخلاف الجاري فيما نقل بين الصحابة والتابعين في التفسير هو من اختلاف التنوع للتضاد، وهو قليل مع ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن اختلاف التنوع بينهم يرجع إلى أصلين، أن اختلاف التنوع في التفسير بينهم يرجع إلى أصلين، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، فتكون العبارات دالة على ذات واحدة، فتكون العبارات دالة على ذات واحدة لكنها تدل على معنى ليس في الأخرى، لكنها تدل على معنى ليس في الأخرى، كما قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والأسماء المتكافئة هي ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، ومثل لذلك بقوله وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإنها جميعا تدل على مسمى واحد لكن مع اختلاف الصفات المذكورة في كل اسم. فمثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز، وكلاهما جعل علما على ذات واحدة هي ذات ربنا سبحانه وتعالى، لكن الصفة التي في الاسم الأول هي صفة الرحمة، والصفة التي في الاسم الثاني هي صفة العزة، فيكون هذا من جنس الأسماء المتكافئة التي تدل على ذات واحدة مع اختلاف الصفات التي دل بها على تلك الذات. وهذا الصنف الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع، وهذا الصنف الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع، أولها تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له، تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له شرعا أو لغة، وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنت، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، والثالث تفسير الكلمة بمعنى لازم، تفسير الكلمة بمعنى لازم لمعناها الذي وضعت له. فمثلا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال بعض السلف هو الإسلام، وقال آخرون هو طريق العبودية، وقال آخرون هو القرآن، وهذه ألفاظ ثلاثة منقولة عن السلف، والاختلاف بينها اختلاف تنوع. فأما التفسير الأول وهو تفسير الصراط المستقيم بأنه الإسلام، فهذا تفسير له بما وضع له شرعا، تفسير له بما وضع له شرعا، فقد صح من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط الإسلام في حديث طويل، وإسناده حسن رواه أحمد بهذا الإسناد، وأصله عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. ف فيكون من فسر الصراط بالإسلام فسره بما وضع له في الشرع. وأما من قال الصراط هو طريق العبودية فإنه فسر الصراط بمعنى تتضمنه هذه الكلمة، فإن دين الإسلام يتضمن كون المرء عبدا لله عز وجل سالكا طريق عبوديته. وأما من فسره بأن الصراط المستقيم هو القرآن ففسره بمعنى لازم له، فإن القرآن هو كتاب الإسلام، فإن القرآن هو كتاب الإسلام. فصارت هذه الألفاظ الثلاثة المنقولة عن السلف في تفسير الصراط المستقيم كلها صحيح، لكن مواردها مختلفة. فالتفسير الأول مرده إلى النوع الأول، وهو تفسير الكلمة بما وضعت له شرعا، والتفسير الثاني مرده إلى النوع الثاني، وهو تفسير الكلمة بمعنى يتضمنه ما وضع له، والتفسير الثالث مورده تفسير الكلمة بمعنى لازم للمعنى الذي وضعت له. وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الصنف الأول من صنفي اختلاف التنوع. وأما الصنف الثاني منهما فهو أن يذكر كلا منهما من الاسم العام بعض أفراده، على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع الآخر، وهذا الصنف له أربعة أنواع، تلتقط من كلام المصنف. فالنوع الأول أن يكون اللفظ عاما، فيذكر كل متكلم فردا من أفراد العام، والثاني ذكر سبب نزول الآية، أنها وقعت في كيت وكيت. والألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، أحدها قولهم سبب نزول الآية هو كذا وكذا، وثانيها قولهم كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى ويذكر آية، وثالثها قولهم نزل في كذا وكذا، فهذه الألفاظ الثلاثة هي الألفاظ الدائرة على ألسنة الصحابة المعبر بها عن سبب النزول، وهي من اختلاف التنوع على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والفرق بينها أن اللفظ الأول نص صريح في سبب النزول، وأن اللفظ الثاني ظاهر وليس نصا، فربما يكون سببا للنزول وربما يكون تفسيرا للآية، وأما اللفظ الثالث فهو مجمل، واللفظ الأول يعد عند أهل العلم من جملة المرفوع حكما، يعد عند أهل العلم من جملة المرفوع حكما، واللفظ الأول يعد عند أهل العلم من المرفوع حكما، وأما الثاني فيعد عند أكثرهم أنه مرفوع حكما، وأما الثاني فإنه يعد عند أكثرهم أنه مرفوع حكما، وأما الثالث فهو الذي جرى فيه الاختلاف لإجماله، وأما الثالث فهو الذي جرى فيه الاختلاف لإجماله. وقد أشار العراقي إلى قاعدة المسألة بقوله: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أي يختص بأسباب النزول. وزدت في احمرار الألفية: مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، وفي الأخير الاختلاف نقلا. مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، وفي الأخير الاختلاف نقلا، يعني أن فيه ثلاثة أنواع: أحدها النص الصريح، والثاني الظاهر، والثالث المجمل كما تقدم. فالأول والثاني لهما حكم الرفع، وأما الثالث ففيه خلاف. وأما القسم الثالث من الصنف الثاني فهو ما ذكره المصنف بقوله: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل. والقسم الرابع ما ذكره بقوله: ومن الأقوال الموجودة عنهم أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، يعني أن من جملة الصنف الثاني التعبير بالألفاظ المتقاربة لا الألفاظ المترادفة، سيأتي بيان كل. والقسم الثالث والرابع يرجع إلى دلالة الألفاظ القرآنية، فإنه ربما يوجد التنازع لوجود الاشتراك، والمشترك هو ما اتحد لفظه وتعددت معانيه، والمشترك وما اتحد لفظه وتعددت معانيه، مثل العين، فالعين يطلق على العين الباصرة، ويطلق على نبع الماء، ويطلق على الذهب والفضة، ويطلق على الجاسوس، فهذه كلها تشترك في اللفظ وتعددت المعاني، فيسمى هذا مشتركا. وإما أن يكون متواطئا، والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، كقولنا: زيد إنسان، وعمر إنسان، وحسن إنسان، فهؤلاء المسمون الثلاثة يشتركون في معنى كلي هو الإنسانية. ثم قال رحمه الله تعالى: فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، أي إذا كان اللفظ محتملا لمعان عدة فربما كانت جميع هذه المعاني مما تفسر به الآية، وربما لا تكون كذلك، فلا يصلح لتفسيرها إلا واحد دون واحد، كقوله تعالى: والعين بالعين، فإن العين هنا إيش؟ العين الباصرة، وليست كل ما يصح عليه اسم العين. وقوله في القسم الرابع: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، وبين أن الترادف في اللغة قليل، أي أن الألفاظ المذكورة في القرآن للدلالة على معنى واحد يقطع بأن بينها فرقا، فلا يكون اللفظ الواحد مع غيره يدل على معنى واحد لا زيادة فيه، هذا لا يكون في القرآن أبدا،

ورابعها تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن بأقوال التابعين. وهذه الطرق الأربع ترجع حقيقة إلى طريقين، أحدهما تفسير القرآن بنفسه، والآخر تفسير القرآن بغيره. أحدهما تفسير القرآن بنفسه، وإليه يرجع تفسير القرآن بالقرآن، والآخر تفسير القرآن بغيره، وإليه يرجع بقية الطرق بالسنة وآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فأما الطريق الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن فهو نوعان، أحدهما نص صريح والآخر ظاهر راجح، أحدهما نص صريح والآخر ظاهر راجح. فمثلا قوله تعالى مالك يوم الدين يفسره قوله تعالى في آخر سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وأعلاه ما كان في السورة نفسها كقوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إيش النجم الثاقب. فهذا نص صريح، وهذا أعلى تفسير القرآن، أعلى تفسير القرآن هو هذا التفسير الصريح، ويحتاج إلى جمع لعظيم نفعه سواء في السورة نفسها أو من سورة أخرى. والآخر ظاهر راجح، ظاهر راجح كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ العظيم الذي يظهر راجحا من مجموع آيات متفرقة أنه القرآن الكريم، فهذا ليس نصا وإنما هو ظاهر راجح عند المتكلم به لدلائله المتفرقة في القرآن الكريم. وأما تفسير السنة في السنة فتقدم أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن له نوعان، أحدهما تفسير خاص والآخر تفسير عام. التفسير الخاص المتعلق بالآية نفسها كآية الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وتفسير عام بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حال وسنة وسيرة. وأما تفسير الصحابة وأما تفسير القرآن بأقوال الصحابة فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ينقل في بعض الأحيان عنهم من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها صلى الله عليه وسلم، حيث قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويستفاد من هذا أن تفسير الصحابة نوعان، أحدهما ما قالوه من قبل أنفسهم لا نقلا عن أهل الكتاب، ما قالوه من قبل أنفسهم لا نقلا عن أهل الكتاب، وهو أكثر الوارد عنهم، وهو أكثر الوارد عنهم. والآخر ما نقلوه عن أهل الكتاب، ما نقلوه عن أهل الكتاب. وهذا الذي نقلوه عن أهل الكتاب يسمى الأحاديث الإسرائيلية، فالأحاديث الإسرائيلية اسم للأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب. وقد ذكر المصنف أنها ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته، والثاني ما علمنا كذبه، والثالث ما هو مسكوت عنه. فالقسم الأول ظاهر بين أنه تجوز حكايته، والثاني محرم، والثالث هو المراد بالجواز في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ما يكون فيه ليس فيه فائدة ترجع إلى أمر ديني، غالب ما يكون فيه ليس فيه فائدة دينية ترجع ليس فيه فائدة ترجع إلى أمر ديني. فمثلا ما طوفان نوح عذب لا مالح، وش الفائدة الدينية فيه؟ ما في فائدة. السيوطي رحمه الله في معترك الأقران قال وكان الناس يسألونني عن ماء طوفان نوح هل كان عذبا أو مالحا، قل كنت متوقفا، ثم ذكر ما رجح به أنه عذب، لكن هذه المسألة لا ينبني عليها كبير عمل ديني. ثم قال وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا السنة ولا وجدته عن الصحابة